مدين يعني نصف الصاع. وش غير البر عن الهدي؟ الثمر والشعير والزبيب والأقل، هذه نصف الصاع والمد والبر مد. ما هو الدليل على هذا التقرير؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن هجرة أطعم 6 مفاتيح لكل مسكين نصف صاع، فما هو الدليل على هذا التقرير؟ يقولون إن الدليل على هذا التقرير أن معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة وكثر فيها البر قال إني أرى أن المد من هذا يعني مدين من الثمر، فأخذ الناس به في عهد معاوية وصاروا يخرجون في الفطرة نصف صاع، فقالوا الفقهاء إننا نجعل الواجب من البر على النصف من الواجب من غيره، مع أنهم في باب صدقة الفطر. وافقوا معاوية ولا لا؟ ما وافقوا، حلفوا وقالوا يجب صاع حتى من البر، وهذا فيه شيء من التناقض. ولهذا الصواب أننا إذا أردنا أن نقدر، فإما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف، يعني من البر ومن غير البر. وأما أن نفرق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي. إذا أجن ما يجزئ الفطرة عن المذهب، والمقدار مد من البر أو مدان من غيره. طيب من الذي يصف إليه؟ قال ممن يجوز دفع الزكاة إليه، ممن يجوز دفع الزكاة إليه. وراهر كلام الماثل الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا المؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات الدين فإنها ضد. هذا ظاهر كلام الماثل. والصحيح أنه يقيد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم، لأن الله تعالى قال إطعام 60 مسكينا، والذين يدفع إليهم الزكاة هم مساكين وغير مساكين. نعم، يكون ممن تجوز دفع الزكاة إليهم كما قيده الشرع، وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وهو لا يفعل ذلك. نعم، قال دقيق هذا. قال المؤلف وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه، إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه. الغداء هو الطعام في أول النهار مأخوذ من الغدوة، والعشاء هو الطعام في آخر النهار مأخوذ من العشاء. فلو غداهم غدا 60 مسكينا فإنه لا يجزئه، وكذلك لو عشاهم فإنه لا يجزئه. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. ما هي العلة؟ قالوا لأنه يشترط تمليكهم، يشترط تمليكهم، والغداء والعشاء ما في تمليك، ما فيه إلا أن يملأ بطنه ويمشي، وعلى هذا لا يجزئه. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ، لأن الله عز وجل يقول فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر قدرا ولم يذكر جنسا. فما يسمى إطعاما فإنه يطعم، وبناء على ذلك فإذا غداهم أو عشاهم أجزأه، وهذا في أشياء الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. واعلم ان الشرع في هذا الباب ينقسم الى 3 اقسام في باب الاطعام. منه ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه، ومنه ما قدر المدفوع فقط

لأنه لا يشترط فإنه يصح، وهذا هو الصحيح. حتى في رمضان. نعم. الفعل ما يحكم عليه. نعم في إيش؟ الفعل ما يحكم عليه. لكن قد لا ينهي من الأصل من الأول، يبشر على أنه كبار الظهار ويجب عن ذهنه أنه متشابه. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. وإن يقول إن أصاب المظاهر منها، المظاهرة بالفتح، يعني وإن أصاب المرأة المظاهرة منها، يعني التي ظاهرة منها، أصابها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. مثال ذلك، هذا رجل شارف بين الشهرين المتتابعين، ولما مضى 5 أيام جامع الزوجة في الليل، ما هو وقت الصيام؟ يقول المؤلف انه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيستأنف من جديد. لو صام شهرا و28 يوما ثم جامعها يستأنف يصوم شهرين من جديد، لأن الله قال يقول فصيام شهرين متتابعين